بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحنكد حجرني في سورة البقرة قصة رب إسرائيل نعموين كي رب سبحانه وتعالى وقلي إيه يعني سيدة أي مارك النعمة ذات أين نقشكرنين بل عناد يوحل ماذا أي لي مادان أيان قسوا هذا لينا ورب نوشيقه سبحانه وتعالى. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعساك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. نعموين كربن إسرائيل الله قالي بحكم ده مركي roob la'aan ay ku dhacday oo biyihii ay ku yaraadeen in Nabiyullaahi Muusa ay weydiisteen inuu Allaah u weydiiyo roob inuu u weydiiyo ama biyo u wareysto. Markaana Nabiyullaahi Muusa Allaah u weydiistay subxaanahu wa ta'aala, Allaahna yaani si mucjiza ah oo khaariq al-caada ah uu ku siiyey ayaana la kaga warrami doonaa. وإذ استسقى موسى لقومه وإذ واذكروا حصوص ربنا إسرائيل إذ وقت حصوص استسقى ورابط البيء الرب ويديستي موسى نبي الله موسى رب جيس الرب ويديستي ويان لقومه دتكي سنة ويدي قوم كيسي بني إسرائيل أي استسقاء ويديي الله سبحانه وتعالى مرك وقت قاس بل حصوص تال لي هاي أو ما ركتي نعمة ربي ويدين قلي مر هذه أجداد هذه أو وياش هذه خرى الله قلي النعمة هذه أنا والغو قلي مرك سيدا درت دوالغ حصوصنا يا نعمة ذاتي مركاس ربي سبحانه وتعالى. فقلنا مركو موسى رب ضربك ويديستي وبيء ورئيستي فقلنا وحانري اضري نفاء موسى بعصاك أشهد وحد كنفتا الحجر نجح كنفاء يعني ما رأيتي نجح كنفاء ثلاثة لوجيدة الحجر نجح كنفاء. نبي الله موسى أشي سي معجزة أهي أيال أمري إنه نجح كنفتا نجح بكنفتي مركو كنفتي فانفجرت وحا برقتي منه أي من الحجر بقحي حقي سوحا كتو دلاعي أو كبرقتي إثنتا عشرة لبية طبا أو عينا من عين إلأه يعني إلأه أي كتو دلاعي لبية طبا إلأه بعد نجحي نبي الله موسى وش كله فتي بمركب كسود الله عظيم مركاسه الله وحويري قد علم وقادي كل أناس يعني دت كست كلي بمعنى قبيلة كست كل جدوي وحي أقادين مشربهم يعني مكان شربهم ماشي أي وحك عبيين مدول باب إيش أي عبي لهي باسك اي كتا الله ايه اغادين قريب كست كله مكاسا قلنا لهم وحنكون للربن اسرائيل كلوا عنا واشربوا عذا وعنا ذي مركي هرى اللي اذن سيئي عنا شراب كان حتى مارك بيهان يعني مارك اللي اذن بقى حد اذن كيود الله عينا عذا كلوا عنا واشربوا عذا من رزق الله على رزق يسا حقي سوح كعنا وحنا كعبا ولا تعثوا هفسادننا في الأرض طلك هفسادننا مفسدين حال كونكم مفسدين إذن كو أكووا هفسادين أيو فساد أرض لي هكفا فينين وهكو ظاهرينين بأن الأرن يويا. وقت كان مركز استسقها نبي الله موسى أو قم كيس أوي دين أيو ووقت جي أي تيها كجرين تيها وقتك كجرين محيالي مركي مقالذي قال اللي يري او ماركتي بيت المقدس قال اللي يري كقصد ضدك جهات كقلا او اي دينين وترب سبحانه وتعالى وهي قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين مركا أفرتن سنو إن أي أرض ذوريغ يعني تيه كجريان أي رب سبحانه وتعالى قحكم الريبن إسرائيل وقت قاس يعني الرب كيبا قبار سكون نغضي بيه وايين مركا سال نبي الله موسى أيجا أي ويديستي سيدا عيد أعراف سورة الأعراف كجل تاهان أركي دونه إنو الله استسقاء ويديه مركا سال نبي الله موسى رب إلهي ويديه يعني بيه أو رئيستي مركا الرب الله ما دهينه بحال يرؤوش هذا سمع جزاء يو أغادان أو أركان بقى حاقل فوق سيدا سبال ويري مركا نعمة سال حسوسيني وإذ وذكروا حصوصة الرب بني إسرائيل إذ وقت حصوصة استسقى موسى نبي الله موسى أو بيوي ديي الله هو ديستي استسقها يعني وحل إلى هذا سيدي سبوحوي ماذا عند عدم الماء مكي بيلا وايو با استسقاء الرب بيلا طلباويا وقت بيهل وايانا وحل إلى هذا ووقت حفص المطر رب كمركو مارك الجوكسدو وسن إيمانين وسن دين أي اللوجي ذا مرك هذا وحوي استسقاء وطلب السقيا بيع الله في وراب إنا يهلان أي رب أوي دي سبحانه وتعالى لقومه قوم كيس أوي دي ذات كيس به هو رئيسي مرك سام فقلنا وحانري نبي الله موسى لبو أرنيا اضرب بعصاك وش هذا كله موسى الحجر دقح كله فوق يعني دقح ماشا نسكيه قال له او واحد بياهوليه الان لارك يا نبي الله موسى لامري وش يسينه كله فتو نبي الله موسى وش يبو كله فتو امرك الهي بو قاتي مركي او ماركي كله فتينا فانفجرت منه 12 عينة فانفجرت وحا كسوة الله عظيم انفجارك اصلحان وحا لي لهذا الانشقاق لي لهذا وبالله ومارتي ودنبلن او شيء كان بالله عبا لو جيدا مكا واحد ربني بكسوا بالله عبي او كسوا دنبلنتي يعني كتمت كسوا برقت منه من الحجر بقح حجيسا 12 عينة عينة تمرك تميز مما كنا سبنينا 12 يعني لبية طبا عينا من جهة عين او من عيننا إلا أخي كسوا برقتي ويا لبيه طبعا إلوت أيات مارتي ماشي كسوة برقتي إشي محالي لا بيحي كسوة برقتي ويا مارك لبيه طبعا كإلوت لفتي هذا وحي تمعجزه محالي للرب بني إسرائيل وحالي إلى هذا يعني لبيه طبعا قبيلة بيها هاي ست قبيلة كستاء اللف كستاء بكل قيد القونية أي أهشي وقعبته بو رب سبحانه وتعالى أشي هلك مردبي الله موسى وكل فتي أيها قصوا صاري الله سبحانه وتعالى مركز الله حوليه مركي اللبية طبنك إلوض أي لقح كسوة برقدين قد علم كل أناس يعني كل سبط قبيلة كستكلي ضد كستكلي وحو أغاذي مشربهم أي موضع شربهم ماشي أي وحك عبيين مكان عبتان كوري أي أغاذين مرك مشرب كوابرف مكانا مارت كدقي ناوين مشربهم أي مكان شربهم وموضع شربهم مكان كي بوسك أي وحك عبيين أي قلول بكل جيد أغاتي ويان حيالي رب الإسرائيل يعني مارت وحي أهايين محلي لهذا وحي أهايين لم يكتبن صدقبي أهايين سيد الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف أو نوشيغي وحرب إليهي وقد طعناه 12 أسباطا أمما الذي يتبن قبيله أيان أقيم الأسباط وجمع سبتنا لهذا جمع سبتنا يا أسباط لقو جمعنا يا مركب واحد لو جيد أسباطا الذي يتبن كأه وأمضاها إيه وأولاد يعقوب عليه السلام عليه الصلاة والسلام نبي الله يعقوب عرور تيسي الذي يتبن كأها أي كفر عنين هلك كي مادين ويا وقطعناه مثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه يعني قوم كانت كطلب إنه الرب ويديان الله مركو ريته أيقا ويديان مركاسا وحيوني أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم في سورة الأعراف أي أيضا أمارتي لم عمتها أي كفسر الله سبحانه وتعالى ما شهد فانفجرت نليري فانبجست بو إلهي عبدالي في سورة أمارتي سورة الأعراف لم يتمنك إلوت باكسو برقضي قبيل والبكليين وحو أقاذ ماشو كعب لها أي أقاذ ويا مركزا قلنا له محان كنري ريبن إسرائيل كلوا عنا ووحد عنتان المن والسلوى إلان وحانري يعني من قلبتيسا واتان هراء بسوا هذا النيو طعام علماء قاربة كفسر إنه راشية كفسرة واتان هراء بسوا شيقني السلوى وشمبر كاس ومارة إلهي ودياري وسبحانه وتعالى مركع النائي يهلب بيهيستين كلوا ذا مركع وحيكود عيسى المن والسلوى لبدا عنا مركع من قلبتيسا راشين مركع كدقنا سبا سوى واشربوا عبا شرب جنا وحنا نقول ذي يا إيش أن حتى دخانت الله جسوا بجيء أو إله سبحانه وتعالى ودريري تاسع ليه كلوا عنا واشربوا عبا من رزق الله على الرزق سحقي وحنا كعنا وحنا كعبا إله بعيد سي يعني وحوى رزق أينا وحتى عبا هي جهود أي بحيان هي شقاء كلين أنجل كل من الله أشمر ودياري وكير مركز تبع إسكعنا من نقاس الراشين كه السماد إلهي وقصود الجنيو بيها صدق حاس إلهي مارك سبحانه وتعالى وقصو صاري ورزق أين دبات أمرين ويا أي رب سي سبحانه وتعالى مركا كلو دان وتكسو هذا لنا أمر إباحة لذا أمر كاسي والله بنينا يا عنا لذي وإذين بناتينا عنتان ويا ولا تعثوا حتى سادنينا في الأرض تلقي دحريسة حتى سادنينا مفسدين حالكم ونكم مفسدين إذن كو أكو فسادين أيوه بمعنى نعمة ربي إذن سيئي أو الله أو إذن قلي وحشقاه أكي ستين لأين أنجل وحال ليه عسيان هلا إيماننا ومركا نلك أكو فسادسان عسيانك إلهي لغو عاصيه مركا ربي كو عاصيسان نعمة أدو إذن نعمة لفتي إذا وإذن بافي سهددنا كشكرنين ويا مركا عصى وحال إذا عصى يعفو إذا فسد بالي هذا عصى بمعنى إذا فسد والي هذا يعني عصى يعصو إذا فسد والي هذا العفي مركي يعني مارتي لغويين تشاريان عفي وحالي هذا أشد الفساد فساد كيس الدرن أي العفي لأرنا يا بلي مركا سلاف أي رب سبحانه وتعالى نعمة داسو حسوسي نعمة داس إلهي والله أوسي ربنا إسرائيل مكو شكريين مسؤول كفريان وكو كفريان كما شكرين أيضا رب نوشيك سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وإذ وقت كشكي رب إسرائيل يعني أذكروا حصوصته إذ وقت حصوصته قلتم آتنا أهلين هذا كل مركي نبيه أو جوغي يعني هذا خطابك للاحظ ليه أبي أشهد هذا الكي يرهدين وي سلاسة لليه وقت النبي الله موسى أو جوغي أي هذا الكي يرهدين مركي كأما أيه يروك لالا قد قيا وإذ وقتك حصوص تكشي كي ربني إسرائيل قلتم آتي رهدين يا موسى نبي الله موسى لن نصبر كصبر مينو على طعام عناء واحد كليا كما صبرين هل عناء كليا كصبر مين بيدها الطعام الواحد وهل عناء جوكتا مر بنبي إلى أساس أجيدا الطعام الواحد كوحي كورا عناء جوكتا هي كليا وضد كصبر أي ماهي ومدل القاذن كان هل عناء كليا ناس كيسن وعناء يسن إباطاء يشد من نظرية أين شقيسنين الله أوسيي لن نصبر على طعام واحد مركع الطعام الواحد وحلوجي ذا والمن والسلوى بلوجي ذا ويا ولذلك حسن البصري رحمه الله مركو فسره يحوذي جري وحكو فسره أي مفسرين تبسر قورنا فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه ويقوقين نعمة إلهي سيئة كوقوقين كمانا أين صبرين حايلة نعمة لفتيدة مركي ربك سيئة نعمة لفتيدة صبر به نعمة لفتيدة يعني دكا كشكرياه ودكا صبر كيد لي ما دويا كما اينا صبرنا وكوقوقين وكبرين ويا مركا يعني سلاس بيلين لن نصبر على طعام واحد هل عنا اوجوكتائه كصبر مين بيدهن ومدونين فدع لنا انا نوبري ربك ربك اغا نوبري ونوتو يخرجها سو ساري لنا انا نو سو سارو مما كي حقي وحنوغ سو سارو تنبت الارض ملك اي سو سارتو وحقلك او سو سارو وحنوغ سو سارو من بقلها بغل كيديا بغل كيديا بغل كوحلي هذا وقثائها قره ذيا وفومها تون كيديا وبس وعدسها جيت عدس كل هذا مراه يرير كالئة وبصلها بس شيديا انت سنوس وصاره فبقى النو ويديو نوتو نو بريق نوك هنوغس وصاره أنا ذا كذي قدرت كسب رأي ماين صار سيليه. مركا يعني الله سبحانه وتعالى ربنا إسرائيل نعمة في نعمة ونكسب وسية. نعمة الأوسية والمن والسلوى وراشين أين ولبي صرقه لنا واحد بيأمرنا أن ننجرم أي كسب روايين ويديدين كقاقن أو محي عصرين وحي عصرين وحي على خضروات فواكه وحلا مرة. يعني بصل ايو طون ايو طرع ايو مارك بغل ايو وحساسه معنى ان لحين اي ويدي سنة ايام وحيالان هلب كاي راشين كالهنا واي كتغيان واي ديد ايام ويان مركز قال الله حويري يعني قال النبي الله موسى وحكويري حضرك النبي الله موسى اراني اتستبدلون ما بدل قادنا ايسان ما سوى بدل قادنا ايسان الذي كي هو اسقبا أدنى مدك ليتي أها مياد لسه وريق إيسان وسوء بدل قادن إيسان بالذي كي مياد كو بدل قادن إيسان كبدل قادن إيسان هو إساقوبا خير وناك فتنايه وسريي كي هو سيي بعد لسه وريق إيسان كي وناك سنانا ودسك بدل إيسان ما سيد أسبابه ليه وإن سيديه ويان حد يقرنكو سيدا إيهي إهبطوا دقا أو آذا مصر مقالوين كآذا مصر من الأمصار مصر آذا مقالوين كآذا مقالوين آذا ويا مدى يدون طبعا هالنقطين بلد كآذا آذا هالك أذكرها سيدا يعني وحان أرمها شيء جيسان مقالوين كاللقيح الآية أرضا هي مقالوين كدون تسيدا سيدا لي محايل فإن لكم إذن كوحد ليبهين أو إذن سقناري ما سألتم أحد ويديستين بدكه ليسان مقالوين كأرضا هي كدون تويان سيدا سألو جيلا مركا يعني نعمة الإلهي أوسيي ما إنا نكون صبرين وحيد ويديسي إلا صوصارو بغل كإلا صوصارو مركا وحيدهن فدعو لنا ربك ربك آقا نوبري ونوتوب يخرج لنا هنو صوصاري يخرج تاس وجواب الأمر قاس وفدعو ده جواب تيدي ويا محو صوصاري مما تنبت الأرض أي مما تخرجه الأرض ملك وحا صوصارو من بقلها هنوس وصارو بغل كيسا مرك بغلك وحلي رهدا يعني ما أنبتته الأرض من الخضروات وحيالا خضروات كهل صوصارو أنا هذا بغل كواز استعمال لولي خانا وحيالا خضروات كهل عنو أي اللوجي ذا مرك وحيليه المفسرين توحى اللوجي ذا أطايب البقول التي يأكلها الإنسان بقوش وح بغل كليده هذا كان أوفي عنه بني آدم كأوعنه وإلا خضروات كذلك وصاصاره حيوان كنواعنا بني آدم كنواعنا مرك كي أوفي عنايه بني آدم كأوعنه رب قال كذلك هنوقص وصاره وحيالها خضروات كأوسيدة بغل كي وح لميت كأهويا وقثائها قثها ومعروف وي ولماذا قالوا حيلان القجار كبهل كليده هذا كشي قال قارن قرها ليده هذا قرأوا مركع عنك يا قرأوا كرهنا الله صوصار وفومها فوم كاسنا وحل إلى هذا يعني مفسرين تبدن كود مفسرين تسلف كوحي كفسران sida mujaahid iyo rabiic ibn anas iyo saciid ibn jubeer waxay ku fasiraan wathuumiha sadaasi sadaay akhriyat yani bay ku fasirayaan laakiin qiraa'ada abdullah ibn mas'ud baa waxay tahay wathuumiha bu akhriya maashu wathuumiha ka akhriyna abdullah ibn mas'ud qiraa'adiisa wathuumiha bu akhriyna sa'bu akhriyna ya wiya qiraa'ada abdullah ibn mas'ud ayay badalkood ku tageen oo fuumkan waxa loo jeedaa waa toonta mid anaga aan raaxno weeyaan toon hanoo soo saara weeyaan wa basaliha wa adasiha adaskira adaska baa ka yarka adas aan u naqana nooc kale ma leh waa baal miro yar yar u leeyahay waa macruuf waa la garanayaa weeyaan adaskaas miraha yar kaaloho la karsado la shiita hanoo soo saaro wa basaliha basasheedina hanoo soo saaro basashana waa iska macruuf oo geedkaas la yaqaano weeyaan waxay ka tageen cunnada tii ugu wanaagsanayd bay ay ilaahay siiyey bay diidayaan leeyahay ku sabri mayno maxay codsanayaan marka waxyaalahaas toonta iyo basasha iyo maaragtay qaraha iyo waxyaalahaas oo kale cadaskaas iyo bay allah inuu maarata siiyo ayay weydiisteen weeyaan nabiyullaahi muuse marka uu la hadlo wuxuu yidhi qaala atastabdiluuna alladii huwa adna biladii huwa khayr atastabdiluuna alistibdaalka waxaa la yidhahdaa وضع الشيء موضع الآخر يعني الشيء قالوا بوس كيسي بوس أنا حين لديه أيها اللي الشيء كان بوس كيسي لديه أتستبدلون مسوبة القانان إيسان وإذن كان لسه وريق يميع بالذي كي هو أدنى كي هو سيء الليتي أو بصشي إيطان تي وحي لمدك مياه لسه وريق إيسان مسوبة القانان إيسان بالذي كي مياه كبد القانان إيسان هو خير وأعلى كي خير كبدناي سريه ونكسنا أو المن والسلواء بد كبد القادن إنسان ميابو اهبطوا مصر مرك اهبطوا مصر لما معنى بمفسرين توكوش هيا اهبطوا مصر إن معنى يهراء مرنئ أنو دينو لي رهدو اهبطوا مصر أرضهي مقالوين كي آده عدس كي يطون تي بسشا مقالوين كي اللقاء هلاي أرض كدون تالك إن لي رهدو macnahaas ayayna maaragtay mufasiriintu badankood ay rajaxaan oo maaragtay waxay leeyihiin beledkaa laga helaa waad ka helaysaane doonta weeya sidaas in la yidhaahdo ama in la yidhaahdo maaragtay yacni sida qiraa'ada cabdullaahi ibn mascuud iyo ubay ibn kacbin iyo ay ku fasirayaan ihbituu misra fircawna saasoo kale la yidhahdo ihbituu misra masartii aa taqiimeen oo fircawn idinku dullaysan jiray halkaas aada u doonta يعني ساسو قال اللوجير مصر ومقالة دي كسوا بحين فرعون موكو أدون سنجر ربن إسرائيل أدون سيجي إني مركي أدون سيجي أدكو جلتين عنا دون وناكسان ودن باليدين ديري وحيا رحن حن وحن حن كابات كدب أرض جلتين أرض استعمار كيني آذا سلاسو كرين لي لهذا معناها سنو يكون فسران ويا ومصر ذا اللوجير مصر فرعون اللي لهذا فرعون مقالة دي سي فرعون كيل حلاقي بلدك إذا كنت أدون سنجري أرضا هي هل كانت تسكيه الإنسان أدون يعني هو شيء اللي يقول لي لا يوي للي هي وحقن هوسيات كده بوريك إنسان دمي تاتييني أرضا هي ماشي اللي كنت أدون سنجري كدون تاسو قال إن لي رياضه معناها سنو يكوف السلام ويا فإن لكم وحد ليذهين ما سألتم وحقات ويديستين هل كانت سؤاشي نجواب تيد أدكيه الإنسان halka ka doonta masar taga ama magaalooyinka aada waxaad dalbayseen oo baqalkii iyo fuumtii iyo maarka cadaskii iyo kulli halkaas aad ka helaysaani ordaayo halkaa ka doonta baa la leeyahay fa ina lakum maa sa'altum marka yacni hadalkaas ayuu nabiyullaahi muusa yacni hadal oo jawaab waxa ay weydiisteen midaan ahayn ayaa loogu jawaabay waxay weydiisteen waxay ahayd in rabbi loo weydiiyo in looga soo saaro dhulka waxyaalaha markaasaa jawaabtoodii oo qooqoodii jawaab u ah kibirkoodii nicmada ay ku kibreen jawaab u ah buu allah siiyey subxaanahu watacaala weya waduribat calayhim adillatu walmaskanatu wabaa'u biqadabin min allah reer bani israa'iil marka allah wuxuu leeyahay waduribat waxaa la yeelay calayhim dushooda waxaa la yeelay adillatu dulligii baa la yeelay dulli ayaa ilaahay dushooda uu yeelay يعني وحا لو جيدا ألزموا بها شرعا وقدرا دلغي أيا للازميي أو دشو دل يالي دلغي إيهانا إنو كجرا والمسكنة مسكين نمو أو ليدنان أيا دشو دل يالي ويا وباءوا وينقذين بغضب عرق ومن الله إلهي حق كأهاتين وإلا النقذين ويا مركة ربنا إسرائيل سببت أي دل لغاسكو مطيستين يعني وانا لو شيقي دونا وارك دونا الله بان لو شيقي وانا لعلين دونا وحوي الذلة ودل لغي مسكنة ومسكين نمدي وهو إهانة إني مر البقون أولادانا إيا عرى إلهي حق كأهاتي أي لله بتين ويا انت سادش ودن الله يالي مركاسي أرنك الله ولذلك ابن جرير الطبري وحوليه وباءوا بغضب من الله يعني انصرفوا ورجعوا بغضب من الله وسخطه أي أرنايا مركا باءوا ذا فعل كليلا وباءوا فعل كليلا ذا باء ذا وحليلا لم يرى هذا إلا موصولا إما بخير وإما بشر إنه شر يا خير لغدا مدوة تمويه باء لكل يد اسكمير هذا خير ولا نقضى أما شر ولا الله هذا تي شرط أحيد ويان وباء وين نقضانه بغضب عراء من الله ألا حد كأهاتي أي إلا الله بتين يالأرنية ومثلا وحال هذا فلان باء بذنبه يعني وحول الله بتذنبه يسيب ولا الله سيد الله بقرآنك وكل يهي مركو يعني معرفي ابن آدم مركو كور رمي الأول وحويري قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يعني وحى الرباب يري دم بجيبي كاجبا إن الله بتو مخوا يعني معرفي شر أي هذا للحريرية ويا وباء بغضب من الله مرك هذا أرنتان الذلة والمسكنة والغضب من الله وإنتي نبي الله موسى إلى جوجين وش أي عصيان كأي لكل من أمر دي دري تعمدك مدح عليك عناتك سببت هذا أي ربي سبحانه وتعالى كي يلي ويا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لو السببور أي ربي سبحانه وتعالى لبع الله نوشي ذي أو أه ذلك يمسكنا ذا إي الغضب من الله إلى اللابتين لبس بابوت بان الوشيق تنكروا حولي يا ربي ذلك بأنهم ذلك كاس لصوشيق يعني ذلك إشارة وحول علينينا يعني ذلك يعني وحل هذا إلزام الذلة والمسكنة وإحلال الغضب عليهم يعني الذل قاس أول اللازمي مسكين ماذا اللازمي عرض إلهي دشد أو كدجي ثابت أرن سجنوي بأنهم بسبب أنهم إيجا كانوا أي أحيان سببت إذا أحيان شهوغي يكفرون كوا قالوا بأي أحيان بآيات الله الله آيديه سيكو قالوا بي ويقتلون كوا دل أي أحيان النبيين أنبياء إلهي كوا دل أي أحيان يعني لبداس أرن تاس أي مركفر أرن أي علداس كوبات أي كم الطيستان الذلة والمسكنة وإحلال الغضب عليهم ذلك يمسكين لماذا يعرض دشوة الله سارة أرن كاسي كم الطيستان آيات إلهي يكون كفريان إيه أنبياء إلهي يدلال أنبياء إلهي أو أي دلال مركا يعني أنبياء إلهي دلك يدل دلال وحسه لنما هم حيالي ويعني معصومين وي هذا الإسرائيل الأنبياء اللي ينجري أنبياء بدن بيدلين ولذلك وحل إلى هذا ذاتك أقوع هذاك كرور معلم تقيامها وحويان وقفك نبي أو دلو أما النبي الدلو لبدا سويا سيدا نبي نبي أو نوشيق عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد في مسنده أقوى رنايه بسند صحيح سند صحيح أقوى رنايه علي بن مسعود رضي الله عنه سند حسن أقوى رنايه بسند حسن سند حسن أقوى رنايه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان وحوليه عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة ذاتك معلمت قيامها كان وعذابك الدرني وعذابك كل الوحوي رجل قتله نبي أو قتل نبيا ومن نبي دلي نبي أو دلي أو نبي لفتيسي يعني ما رتب سوابه النقطة دل كيسة أما أصيب النبي دلي ذكر أيام أرض أشد الناس عذابا يوم القيامة ما لك قيامها عذابك كو قدرنا شهبا وأيجا ويا محيالي نبي دل كيسة مرنا حق من نقناي مرنا حق من نقناي مركا الله نحوير ويقتلون النبيين نبياش ايدلان يعني دلتان كود النبياش ايدلين بغير الحق حق الآن ايدلين يعني النبي مرنا حق لقم دلكرو مرنا حلال من نقنا لأنه هو معصوم إلا دلنا وحرام ويا مارت من نقنا يويا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الذي لبعض صوتي لبعضنا وانا لو شيقي وذلذي امسكنا ذي إحلال الفضل عليهم أي إلهي مارت كل أزمي ذلك كاس أو دلقات إيه مسكين لماذا إيه عرض إلى الله تين أهنا أي أنا ثابت المدس قنوي بما عصوا بسبب عصيانهم عاسي لماذا ودي سببت أي قسق ناتي أو أي عاصيان أمرك إلهي أمرك رسولك نبي الله موسى الله صدري أي كو عاصيان عصيان كان علماء وحكو الشيقان وفعل المناهي وحلو حي لقار ريبي أو تسميسه أحبا لقار ريبها سمين الوير سمين كود آت سميسه وعصيان وير مرك فعل المناهي أي كفة سران وير إيه وكانوا أهان شفوقي يعتدونك واحد قد بقية هاي سهدنتي إيه مارتي لو قد ترقلي أي طلابيني كحد قد بين مرك الاعتداء وحالي لهذا المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به بالإله والمأمور به يعني حتى يسهدين في أذيك اللقوء وقرائنا هذا القدبين تلابين دي صلى الله عليه وسلم يقدبين دي أقدرته أي اعتدها الإله مركة أوامر في الرابي يعني مارس اللقاء جوجيه أو إذن نواهي بي بانون جدوح ألا وش اللقاء الرابي أي اعتداك السمية وش الأمري إنا سمي يعني إنا سميانا وكا قابسدين ويان مركة اعتداوي مركة استوى مركة وكانوا يعتدون لبضاس إلا سببتين أي الذلة والمسكنة وإحلال الغضب عليهم أي رب الدش وضعوية ليويا مركة هراء آيات إلهي كفريان هي أنبياء الدلال طلبات وحوى إمارة عسيانك وأوامرتي أي أفعاشي لقربة أي لي مادان هي اعتداء أحد ذنبك أي لي مادان سببتي يذبه رب سبحانه وتعالى أي كهلا أبيوي رب إسرائيل دلقاء مسكنة أصنع ودش وقصاري إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مركا حلقا يعني دينتا قفك يعني وحال ليه قفك إلهي سبحانه وتعالى أو أجري سسينا أو ربي أو كرابيه وحويه وقفك الإيمان بالله ليماده واليوم والإيمان باليوم الآخر يعني والعمل الصالح الله يوم الآخر الرمي عمل صالحا ليماده كاس قوية لكن أنا أبهي بأن نبي أهائي عدة النبى مارت وحي أهائي ضد أهل خيرة وأذينا هذا الخير كلا إيمان وحكو ترماي وحكو تريان لما أركو سلاسة اللوجي ذا إن الذين ذكي إن الذين آمنوا ذكي مؤمنين تأهايو ألا الرميي والذين هادوا والذين كوي هادوا يهودوا بي أو يهود أها والنصارى كوي النصارى أها أو ماركتي يعني أتبعوا عيسى نهي أرني نبي الله عيسى ذكي إلهي ورعني أها والصابئين كوا صابئين تلي رهذا أو أي شيء شرك جي وحلا منك كلا حذي ويا من آمن من أحدك آمن الرميو بالله على الرميو واليوم الآخر معلن تذنب قياما أهل الرميو وعمل صالحا عمل وناسن لي مادا فلهم ذكاسي وحيليهين أجرهم أجر جود بيليه عند ربهم رب جود أفتي أي كليه وأجر جاسلو جيده جنب إله سبحانه وتعالى بالله أفتي زكليه ولا خوف عفسنا عليهم دشود ما أهانم حق مستقبل كي وحصو صعده فيما يستقبلونه كما بقى ولا هم منائنا أهانم يحزنون كوا مرغوده وحكا صوتكين كوا مرغودنا مائنا أهانم مركا يعني أيضا إن الذين آمنوا وليقنا ذاتك المؤمنين توادتك أتباع النبي الله محمد نو محمدتك الراعي والذين هادوا وليقنا واليهود ودخي نبي الله موسى يعني أتباع ليس هاي الراعي دين تيسا قاتي ويا والنصارى ودخي نبي الله عيسى الراعي وإنجيل كتاب كليرا هذا الرميسناوي انت اسمرك ومعروف هو والصابئين صابئين تا لشيغ يهواكوه وكوه صابئين تا علماء ذو اسكو خلافان معاني بدن الشيغان لكن هل معنى ومعنها ابن كثير رحمه الله او كنت الماما يئنو يه معناها اظهر كاهي موغضو او كنت الماما يه كاهم برعنك كبارسانينا مركا وحون ليه هاي وقول مجاهد ومتابعيه ووهد ابن منبي رقاس ايام ماركتي مفسرين تي سلف كاملة مجاهد وكليتي وهد ابن منبي فقي رأيك كراعي قولك اي كنت اقين ويبو ارنايا وامحي صابئين توحل الى هذا قوم ليسوا على دين اليهود والنصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه يعرفتها سكوت المامية وحوي واتت أنا دينة يهود الراعين دينة النصارى لنا أنا الراعين مجوس تكون اللي لهذا الدبك عابدنا أنا الراعين مشركين تي وثنيين تاهايدنا أنا الراعينو كتبي عقيدته دي شركي قاحيدي وفل أو ثانتي أي عابده ينكتبي فطرني إلهي وأبوري تتقب باقئة ويان إسلامر كاسنا عنان هايزن كتاب مقرر أهو السودان سيدا الإنجيل إيا طورات إيا قرآن كوكرا عنان هايزن كواس أيا ليرهدا صابئين ليرهدا صابئين تتكاس اللوجي دا ويان صابئين تا قول كاس أيو ابن كثير رجحيا أسرعنا القادنين أقوال تربذني مفسرين تشيقيا ويا معناها سعر إسكاية قابسانين ولذلك مشركين تمرك النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام الله أصادره إيا ذاتك مسلمين تابا أي الراعين والصحابة أي الراعين أيقو عين أيقو حيب قد هجرين يعني مارت الصابئين لفظ قاسي كتور هجرين كعي هجرين حيب هجرين صبع محمد يعني وحي أجدان وحو كلا يحلي عن دين آبائه مش شركي إيا أوثانتي أسنامتي آبياشي عابون هجرين أيو محمد كلا يحضي صلاح الصابئ وقلت المام يجرين صابئ بيدي يجرين مركا صابئين بيدي يجرين مركا يعني تاسع اللو جيدا مركا محل شاهد كوحوي انت صد لصو شيقي وحوي وحا اعتبار كره والإيمان والعمل الصالح هذا قفك إيمان لإيمان هذا إيمان كروان نقانا الله الله الرميو رسوشي سبمان تيدو الله الرميو كتبتي سبمان تيدو الله الرميو قول لك القادم يوم الآخر ولا الرمايو يعني محال إلى هذا قدرك ولا الرمايو وحلا متكع أركان الإيمان ملائكتي ولا الرمايو وحاس إيمانك كاسا لوجينا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قفك إنه الرمايو بالي إلى هذا يهودي لك ما هي يعني كتاب كود التوراة وحي خلاف مارت وبيننا نصارى لك ما هي oo ayaguna sidoo kale tabay u diidayaan wajeeda saabiyeen ka ay kitaba ma haystaan ba oo waxay haystaan kitab sax ah ayaan lama arko kutubii kalena ma ayna raacin mushrikiintina ma ayna raacin mu'miniin tara wa dadkaas al inta la soo sheegay iimaanka la yimid way ixtibaarka marka waxa leh shayga in maartay la ixtibaariyo loo la qaato waxa way al iimaan wal amal salih dadkaas laga helaahi ama mu'min han noqdo أما مارت ها مقعدون هشتي مركي وراء هذه هذه إيمان يا عمل صالح الله له قف كاس ويقف إلهي اللي بنت سكون قولي سنين لكن أبيا شيء بأنبيائها وأتنا نركب دون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم إلهي لي سبحانه وتعالى أبيا شيء في فعنا وضد وناسنها أني أنا وحا وناسنا ينيه مجرو وحكو تري لمار ومجرد ادعاوه لما رأى مركز شيئا شكلي إن أردت كان نقطه أذيك على الربائنا الإيمان بالله والعمل الصالح إن ألت ما هذا هذا اللقاء دوني ياويا من آمن من تب يعني حق اللفظ إلى مفرد كتاي لك حق معناه جمع كتاي وقرنسة محايا إلي خبر كيد وحوه فلق امتاز وجمع أسال خبر لو قد قايا من آمن دكي الرميو بالله على الرميو واليوم الآخر قيامها ما علمت يوم الآخرة اللي يرهدنا الرمية وعمل صالحا عمل وناكسن الليما دا فلهم دكاس وحي ليهين أجرهم أجرهم ذبي ليهين فلهم أجرهم أجرهم ذبي ليهين هي ثوابته ذي عند ربهم ربهم ذا أكتب كليهين وجنب إلهي سبحانه وتعالى الأجر والثوابك قال كان لو جيدا جنب الله ويا الله أكتب كليهين ولا خوف عبسنا عليهم بشهد معهان فيما يستقبلونهم وحق قابليان وقيامة إيسان أقولين وسعبان وحق كهر ماندهم كما بقيان عصي مجرد إلهي باك القاضي ولا هم من أين نهان يحزنونك ومرغوذر ما أين نهان على ما يتركونه ويخلفونه وحق قدال أغسر تقالنا وأدونك كما مرغوذر محاسا أويري ويدين مركا أدونك جوكتين محاسا أويري ويدين ما أرانا يعني أدونك أنت جوكين بيسو شقيستين وناك لي ما دينوي معنى يدو حوى ودك أوليه إلهي اللي إلهي سيد الرب وأوليه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وتاسوية ما دام ولي إلهي أوليه عبسنا ما لها مستقبل كي كبقي ماي وحورتي سسو قابلي وحوكي سوى تقين كمرقون ماي محايا إلهي بأجري سسينا يا سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وريد درس قريبا إسرائيل الكجرنا آيادا نوح الله سوى دحق لي أنا قريبا إسرائيل وأنبياء بذن لك سوى صاري وحرين ينتري ما يسويا حدادنا الإيمان بالله والعمل الصالح لا إيمان وحرين ينتري ما يسوى سلو جيدا وإذ أخذنا واذكروا حصوص قريبا إسرائيل إذ وقت حصوص تأكشكي أخذنا أنقاذني ميثاقكم بلنتيني أنقاذني الميثاق خرام أسوى شيء نوح لي لهذا العهد المؤكد باليمين وبلنت بارت الوحوتيو أي اللي هذا مركب بلنتيني وقت قال قادني بل كور رمضو إلهي لي مارتي حصوص تبع الأرنية وإذ أخذنا ميثاقكم بلنتي آبدا كقادني حصوصة مركب بلن كان لقى قادي محويهي بلن كان لقى قادي وحوي وإني الله رميان وحده لا شريك له إني ماركتي رسوشي سراعان رسوشي أو صادر إني راعان بلن كاسو ربي سبحانه وتعالى أيوك قاضي معناها أصنع علماء السلف كأي ماركتي كفا سريويا وإذ أخذنا وإذ وقت حصوص ربنا إسرائيل أخذنا أن قاضني ميثاقكم بلنتيني أن قاضني بلن أنا لك قاضني مركان الإله الله رمي رسوشي سنة راعة ورأو ديدين وبلنتي آد برسين ورفعنا أنكر يلمي فوقكم إذن كدشينا الطورة بورتينا أن دشينا كر يلمي بورتي أيار مارت دشينا كر يلمي بل وقت حصوص تبالي ما كان بورت دشينا كسارنينا دشينا آسارنا قلنا لكم عن بيمري خذوا قاتا ما آتيناكم وشي آن إذن سيني قل إذن لنمد قاتا بقوة يعني بجد واجتهاد طب منك قاطع عنري وقت قاس بل حصوصته واذكروا حصوصته ما فيه شيء عن الإنسان دعني سوحة كجرنا حصوصته أو أخرية أو كعبر قاطع أو كعمل فلا وقت قاس كنري بل حصوصته ربي لي سبحانه وتعالى يعني ربنا إسرائيل مركب بلن كبريين وعهده موافق لي أي كبحين يا الله سبحانه وتعالى سيد القرآن كأنه وشيغي بور أو مارتي ماشتي ليبا انت اللي سوفو جيي بادوش وذي الله كريم قالوا ذو ذكرك وذي الله كريم ماشي اي جوغين مكاسا لين كتاب كان لنسيني قاتبا لين هديك لبورتا لين كسو دول ردي مكاسا ناشر لين كوبا بيناي مكاسا قاتين مكاسا رب سبحانه وتعالى ككور يالي وتاسوية ورفعنا فوقكم الطورة الطور وحال رهلا واسم لكل جبل يعني بوركستا مقع إليها الطور ليلها الطور لوجه داوية معناها إن طور سيدا ليلها لنا عبد الله بن عباس مجاهد عطاء عكرمة حسن البصري كل ما قوة فسرايا يرقب لنا السلف كمدا الطور ليلها اسم لكل جبل مقع كستا مقع أوليها بوركستا مقع إليها إن ليلها الطور ليلها أي كفة سريا ويا مركزا لنخذوا ما آتيناكم بقوة يعني وحان الانسيني قاتا وحانتكم قادتان بقوة أود يعني سحبل يعني هذا قوة وحلوج هذا يعني مارت بطاعة وبعمل بما فيه طاعة قاتوي سجدية أو تبنماء وقاتوي كنا عمل فلا واحد يحديث كسوغا ساسا لوجي هذا واذكروا ما فيه واذكروا يعني مارت أخرية روالي هذا سيدا أكوبة سيري مثلا يعني مارت الربيع بن أنس وكلي أبو العالي أكوبة سيريان أي اقرأوا ما في التوراة واعملوا به ساس كوفة سرية واذكروا حصوصتا أو أخرية كعم الفلا ما فيه كتاب كاستحدي سوحة كسوغا كعم الفلا بو الله لي سبحانه وتعالى واذكروا ما فيه واحدحدي سكجر كعم الفلا مركا كعم الفشان لعلكم أحد مذنتهين تتقون إنا تردقين إنا بقضان والله كعب ستانو أو أمرتي سياد قادتان وحي الذين فريد وحو الله إحنا كره بين أحد مركزي كهرتان أياد مدنتهين وي مركا إن بور انت الله سوق هذا دش اللقاء ساري أو أي أولوكو تسيدي مارت الضرور أو كريتي أولوكو تي حتى نقول رب كرف عيي قرآن كي الله سبحانه وتعالى آيدا كريما هنه مير بدن الله وشيقي في سورة الأعراف كمدة الله حولي وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وذنوا أنه واقع بهم يعني مركان بور تسوف الجني ودوشو ذا آن كيني كأنه ظل صحاب يضرور بابد مودة دوشو ذا سارم أوكره آن كدقني مركان وذنوا أنه واقع بهم أي يقينيان بور تاليني ودوشو قصوا دعيسو مركان أي الله حوليه أيضا في سورة العراف كجرتم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون يعني أيضا الكنسين لم يعنتها سباسا لي خذوا ما آتيناكم بقوة يعني ستبطا اوقاتا وحال الانسيني واذكروا ما فيه وحكو تحجرنا كو عمل فلا والله ماذا دينتي اوامرتي نواهدي لبدا كو عمل فلا والله ماذا طاعه والله ماذا لعلكم تتقون انات بقلان اياد مركا مدنتين او عبسي الهي اتشان وحي الذين امري اذتي مادان وحي الذين كريبنا اكارتا مركي ربي اوكاكور يالي يعني دات معجزة لتسيوي بور بادشو دي لكاني او انا كنت قلت علي اركيا الهي اسوف جي حضرنا الهي ككر يالي سبحانه وتعالى ما يشهد وكعر شيء وحكم قادم ربنا اسرائيل حايا لقلب الولا قللي وانا الهي بنوكي لدون واركي دون ان شاء الله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك ثم انت الدبديد توليتم واجيستين هداتين ربنا اسرائيل من بعد ذلك ميثاقا اي عهدقا اي بلانتاس ابقادين قداش هذا ايات مارك الجيستين بو الهي ليه سبحانه وتعالى وبلن كبات بروسين واتكبح ذين ويا مارك التولي وحال اله ذا حق اللغة الادبار عن الشيء والاعراض بالجسم يا اله ذا شيء قوت مارك تي شيء قوت يعني وحال اله ذا اتكجيستو ادبار سم التولي شيء بات اجيدا واتكسي جيستنيسا مركز جلك هذا الأوليك جلك هذا لنبات كلاسي جيسن ثم توليتم واجيستين وطبرك هذا جيسين ويا من بعد ذلك بلانتاس ويمارة عهدك الذين قال الدبدي آيات كجيستين وسكتكتين فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنت من الخاسرين وحال الذين كبت باديين وبورتاس مكا بلانتي كبحلين حتى نعى مرلا بعد الذين هلاقين بفضل الله ورحمته ورطفه أيات كبت بادين ويا فلولا فضل الله الله ديرات سين تيسا هدي للا إيهي عليكم إذنك وإذن ديرات سيهي فضل أو إذن معرفي إذن سيهي هدي للا إيهي ورحمته نحريس تيسا هدين جل لحين وي فضل ربي إذن سيهي إن حريس تيسا هدين جل لحين لكنت محاطحا الله إذا ربنا إسرائيل من الخاسرين كوا خساري في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة كوا خسارات نقول الله الدنيا اللي نكون هلاقي لها آخرنا عذاب اللي نقين لها تأسباد نقول الله مركة فضل لقاء رحمة لحلوه جيدة توبة إلهي أو كتوبة أقبله رسوس أو صادره نبياش أو لحظة كصادره يعني موجد أو وحيوده كوا صادم بلوه جيدة أو تذكير يلد بتاقن يوعد يلد بتاقن لكاسا لو جيداوي هذين تاجر لحين والذين هلاق لها مركز الأدون إيا آخر ردف خسارين نقول الله إذن ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة الخاسرين إسلام ربنا إسرائيل كلفته وذيبا كجرنا ولقد علمتم واتقاتين ري بني إسرائيلو الذين كوي بات أغاتين اعتدوا حق دبي ومنكم إذنك ري بني إسرائيل إذنك مدى كوي حق دبي في السبت السبت ما لم تسبت لا تحلي ذكو حق دبي يعني وش كل عين عقوبة بيها شيء الله أكر ذي آيات أغاتين هذا ري بني إسرائيل تهينوه ولقد علمتم واد أغاتين الذين اعتدوا كوي حد قدبي في السبت السبت قد احدي سمعنك السبت لا دعي لكو حد قدبي او منكم اذنك اذن كم لها واد أغاتين بما حل بهم وحي قدقي او عقوبها وكور قبتان ويان واد أكتهين فقلنا الله محان كوني رمركا فقلنا الله محان كوني ركواس ما علمت السبت لا حد قدب كليمي وكو حد قدبي كونوا أهذا قردة بايرو نقضى بإلهي سبحانه وتعالى سلاسا كنا بايرها سخاسئين كل ديريي أو لفقيي النقضى كونوا أهذا قردة بايرو نقضى قردة يعني بايرو بإلهي كبير كوا سخاسئين يعني كل لفقيي نعريس إلهي اللي قفقيي يعني الخاسئ وحال إلى هذا المبعد بالي كل فوجيوي مركات الاهلي خسأت الكلبة اي جيران عيرية بعد ارنسا اذا ابعدته مركات فوجيسو عيرسو بعد ارني خسأت الكلبة اي جيران رعدية فوجيوي مركوا مبعودين عن مبعدين عن رحمة الله الله نحريز تيسال لقد ديرية او لقد فوجيوي ابو العالية مركو فسري وحوليه كونوا قردة خاسئين اي اذلة صاغرين كود الليسن او ماركتي ليتو صاغرين او الليسن نقضى يعني سلاس عيال ويري حدبا لمن كان حد قصده ذا لغشة كيني ايضا بسو الهي كو اشارة في سورة البقرة الحديدة ايضا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ايال لغو اشارة سورة البقرة الحديدة اصحاب السبت بالي رانا لكن في سورة الاعراف اي رب سبحانه وتعالى كقو الرمي سورة الأعراف أي آت أقحض لها الله سبحانه وتعالى مرك إن شاء الله مرك حق التقنان قسل لكو أرك دون دي إله النجارسية أو الله لي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم شيطانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين هل كاس أيام إن شاء الله تعالى لقفي لي أن تجدونا لكن مركز تسدد وحي رأكة المامنة وحوي من كان وحي مفسرين توحي ليهم ري بني إسرائيل كي زمن كي نبي الله داود جوغي أي أحيان بمفسرين توليهم وحي جرتي وحي عصنا مارين ويوم الاستراحة ونقطه وعمل كأي كان نستاني كان راح يستان وإن شقق قبلين مالك هاسا مركو إنو إلهي قوية يا ربي نبي قودي ويديستي مركاسا وحى الله يا مارين ليراني يوم السبت أي ربي قوية يا سبحانه وتعالى مالك هاسبت دا يوم الراحة يدين نقونيس maalintii sabtida ahayd waxaa laga reebay inay jilaabtaano badda ay maartay kaluunkii waxa la midka ay kala soo baxaan ayaa loo diiday maalinka ka raaxaysay amarkii ka joogsan ilaa iga codsadeen ha sameeyninina baale waxa dhacday ilaahay baa imtixaanayo waa la imtixaanaya maalmaha kale maalinka sabtida mooye inta kale lixda maalmood oo kale kaluunka badda badweyntii ka raadinaya waa tagayaan oo maarta maanta dhan ay wareeg ku jiraan kaloon doon bay ku jiraan ama hasoo xalan ama hawaayin laakiin maalinka sabtida markii la gaaro oo maalinkii loo diiday kaloonka meel alla meeluu jirayba xeebta iskugu imaanaya way arkaya maalinka sabtida halkaanu iska jooga yacni baddii uu iska dhex daadsan yahay waa loo diidayna ugaarsadaan marka waa sida ilaahay leeyahay yowma sabtihim shurcan wa yowma laa yasbituuna laa taatiihim xitaanuhum maalinta sabti jirina kalluunkii badweyntu aadaya maba imaanayaba uma imaanaya meesha markaasay xeelo sameeyeen waxay yidhaahdeen allah soo nagama reebin maalinta sabtida inaan ugaarsano maalinta sabtidana soo kalluunkii o dhan halkaama dhoofna waxaan yeelaynaa jimcaa shaqaysanayna maalinkii jimcada shaqada qabanayna وحسمين يعني ما شان وحقق ذا براجوا وين ببدأك إذا كقتين سد مفسرين تلين براجها بسمين حركة فربنا يدجان يا شباب يبدن أي يدجان وكتجان ما أنت سمع لي كتجاي ما أنت كلياش مرك بدي بكسو فرورين مارك ماشي مارك أي سمين براجي ببدي كسو فرورين دي هي مركز كلون كما سوق هذا هيركي وحقله يا مارتي براكتي أي سمستين هي جذتك أي قتال أي كبر حسمية مركز كبر حسمة ما أنت تسبت ضادن وما يشوف جرا لأن كلون كما وهيرك النقض لما الله بنا يال كانوا كوهرية أنت كوهرية هل كان سفين ما شان يدوبين هذين كسبت لا مركز بح ما أنت تسبت لا مركز تكتو هذين حرار لجلو مركز واحد باللابن مركز إني جلابتان وصو الرسولان مركز وحيرين أنا كسبت معنا وقارسين يعني واحد ما لنا حريت بن وارس الله بيليه بعض المفسرين وحيليهن مركي أي تالف تيري أي أركان أي ماركة حتى ما نكسرت الاعتداك السمايا سرت اللف تيري وقارسين مركز أدتك مقالة الجوغي سدح قيم سمين قال فعل كان لك مدع وقارستي وجلابتي وقلونك سوء الرسطي إيه قال تيري وكررتي وفعل كان إله هذا كريبك الجوغة iy qolatiri maxaa ka rartaan ka aamusan imankan ayaga dambiga galay maxay idin ka galay labadii qolo waxaa la sheegay kaliya inay badbaadeen alladina yanhuuna an suu dadka fuxshiga reebay oo munkarka dadka ka reebay kuwa sa badbaaday kuwi karana wa akhadna alladina zalamu bi'adabin ba'isin ilahi ilayya labada karana inay halaag sameen ba meesha ka muuqato marka xumaan hadii agtaada lagu sameeyo haka aamusine ina dadii islaal rabaatinaad war xumaantan ka joogsada يعني تبرئة مركين لي بحيلهن يعني وإذ قالت أمة لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا حاو عدين إيسان إذا انقلضت إلهي وحلاغي يأيقى فعل كحمرة سليه بحيو جوابين قالوا معذرة إلى ربكم معذرة هو عذر دار أيان إلهي حق الكوي دي سنين حتى أن كآمسنا إن الراضي كان معي منكر كان أي لم ينقون إيسان مركب منكر كإن الريبة أي هل كاسك القادر هذا الريب وإذا إن لم ينقون إيسان بحي لكوي كأن لم يشيقين كوي يري محكرتان إنه هلاسمان إنك لو كوي اللي قرر ما إله الله حوليه يعني ما ركتي فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء ذات الحمانة الرياضي أيام بدباقي إنتي كرمية وأخذنا الذين ظلموا بعداد بئيس مما كانوا يفسقون هل كاسي كوي هلاسمان مركز ذات كاسي يوم السبت كوحد قدبي رابن إسرائيل بأهايان الله أو عقابي أو صدع الله كلي وحصاهرتي إلهي وحير كونوا كردة الخاسئين فعلا كردة من لو بدلي أو داير من لقى بيجي مثل لقى ما بيجي داير مية نقدين مثل ما نقولين مفسرين تا يعني ما رتيل لبقى والبشيعة قالوا وحيليهن يعني وحويان ولا بدلي حقيقة أهان أي داير لقى بيجي حكم إذا رجع قبض رواية عبد الله بن عباس بحاكم بن مزاحم هو سلف في كملة أي قبان وحين ليهن ولكن كان فواقا ثم هلكوا والله ما سخي داير الرسم وعلى قد الصورة ده بدلي لكن ما حين ضاهنة فواق حل لهذا يعني وحل لهذا يعني المقدار الذي بين الحلبتين هذا حولها مركي جيل اللي صح يعني ما رت مرة بات في كلا اللي صح أنت يرتاح لوك هذه مرة بات كل يوم نقني أنت أود حيسالي لهذا تقسيمه ذو حيدها ويا حسكينة الليرة انت سوك لها تمقدار كاسوك لها قدر كاسوك لها اي نولاين قبل يتنوالها لأقولي عبد الله بن عباس وح نسل اهو كهرين مجروا ليه ما كان للنسخ للمسخ نسل بولي عبد الله بن عباس وح فرعوا كهرين اولاد كهرقي او دايران مجرين الله ما ابدلي دايران نقضان وانا لها لأقبولي مجاهد او تلميذ كيسا عبد الله بن عباس سقوحوا ليه وحوليه لما مسخين وحل مسخ وقلوب تودا مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة قلب جودا لمسخيه أو دائرة قلب دائرة لجدجه تركود لما مسخين بقول مسخكم ما دعنا لبدورين وإنما هو مثل ضربه الله وتصارعوا إلى حدتك أيه ليوي أو حين لم توليه كمثل الحمار يحمل أسفارا بس عيدا سكرته لم يديه مثل كاسو كانوا لم يديه أي مجاهد أورنايا ابن كثير رحمه الله مركو لبدا الرأي كانه وكل رجحيا وحولي هاي أور ترجيحنيا أن مسخهم كان سوريا لا معنويا sida mujaahid uu sheegay arrinku ma aha oo macnaawi ma aha suurad ahaan ayaa loo bedelay buu leeyahay hadalka ibn Abbas oo kale ayuu rajaxaya laakiin dad noolaaday ma aha dad farac ka tagayna ma ahane meeshii baa ilaahay ku halaagay macnahaas ilaahay baa garanayo cabdullaahi ibn Abbas macnihiisa ayaan u deysanaynaa weyaan فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها وحانو كيالني عقوبة أو مسخقة أحي نكالا عقوبة وعبرة يعني عبر شيء لغو عبر قاته وعقوبة لغو عبر قاته أيانو كيالني يانو كيالني لما بين يديها يعني قريضات أو اعتداءك يوم السبت قسم يسي qariyooyinkii ka horeeyay hordooda aha iyo ma khalfaha tuulooyinka magaalooyinka ka dambeeyo ayaan cibro uga dhignay buu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala wa maw'idatan waana ayaanu ka yeelnay lil muttaqina dadka alla ka baqara waanan uga dhignay oo inay garanayaan allah inuu cuquubadiisa haduu kula doonayna cidna ka baxsan kareynin taas inay gartaan ayaan uga dhignay buu leeyahay wadaalika abdullah ibn abbas yaani wuxuu leeyahay jacalnaaha بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى وحقريوين تلقى الريال كذا لما بين يديه وما خلف هذا وحوجي ذو حقى الريال كذا أيان عبرة قد يقنبوا لي مركا فجعلناها ضمير كاس ماشي اللي يعلناه مفسرين تمرجع الضمير كاس معاني بضني كشيغا يعني معاني فرى بضني شيغا قاروا حيليهين قردني لفتي ذي بان لو يعلنا داير ردي بان لقديه qaar waxay leeyihiin cuquubadii baa laga dhigaya qaar waxay leeyihiin maye qaryada ayaa loo jeedo ahlkeedii ah sidaas ay leeyihiin laakiin in la yiraahdo laba macnaba waa sax waa in cuquubadii aan ka dhigno iyo in aan ahlu qaryaha laftooda aan ka dhigno ayadan waa suuragal weyn labada macnaba laba macno fiican oo fajacalnaaha tuuladii magaaladii waxaan ka dhignay qaryadii qarya marka la leeyahay in ahlkeedii baa loo jeeda dadkeedii la halaagay weyn نكالا بان كدقني النكال وحال إذا هذا هو العقوبة هو نكال وحال إذا هذا أصل النكال أرضو حال إذا هذا القيد حرق النكال كالي إذا هذا شيء اللي وحره لأنه يمنع صاحبه قفك اللي وحره حرقه ما نغد غاقي كرا حرق قفك وحرته وريبا يساعد في سواعلية مركا لكن هذا وحال إذا هذا بمعنى العقوبة اللي وحال إذا سورة الله أولي فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وعقوبة اللي وحال إذا هذا عقوبة معنى العبرة هذا اللي وجهه فجعلناها أهل قريتي يا أهل كيبي وحي كل عين وحنكدقني نكالا أي عقوبة وعبرة أيانو كدقني أما إن نكال كلفتيس عقوبة لفتي ذا كدقنا فجعلناها عقوبة أو مسخ أحيط أو أيضا سوردو لدائر لقدقي وحانو كدقني نكالا عبرة ايانو كدقني شيء لو عبرة قاتو لما بين يديها وما خلفها وحي فرده اذا احاضي يكون كدن بيهي ايانو كدقني بولي وموعدة وانبا كدقني للمتقين ذاتك الهي كبقه ومتقين تا ايانو وانو كدقني بولي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين وإذ وقت واذكروا حصوصة ريب الإسرائيل إذ وقت حصوصة قال موسى النبي الله موسى أويري لقومه دكيسي أو ريب الإسرائيل أو كيري إن الله ألي الله يأمركم وحو إذن فريا أن تذبحوا إنا تقور عذان بقرة سع إنا تقور عذان أي ربي إذن أمريا إذن فريا قالوا مركز وحي رهدين قوم كيسي أو رب إسرائيل أتتخذنا موحد نجيل نيسى موسى هزوا أي مهزوءا بهم كل وجه جاسو مياد نقد جنايسا واد نقول جس جس إسامية. قال النبي الله موسى وحويري أعوذ بالله الله بان مجنجلي أن أكون إن أن أحاض أيان كم مجنجليا من الجاهلين. ذاتك الجاهلين تامد كمذا إن أن نغضو أي رب كم مجنجليا محايل الجاهلين باتهين رسول إلهي أمر أو إنسيه ayaad waxa oranaysaan waan ugu jeesjeesaysaa miyaabaad oranaysaan weyaan marka jaahiliin baa tihiin allah baana jaahiliintiinaan ka mid noqdo aan ka magangelaya halkan laga bilaabo ilaa aan ka tagno kadalika yuxyi llahu lmowta faqulna idribuuhu bibacdiha kadalika yuxyi llahu lmowta wayuriikum aayaatihi lacalakum tacqiluun qisada la yidhaha qisatu lbaqara oo suuradda loogu magac daray ee qur-aanka aan meel kale lagu sheegin ilaa halkan mooye ayuu rabbi qisadaasoo noogu sheegaya qisadaa marka awalkeeda aayaddaa ugu dambaysa hadalka horay yacni durbadiiba nabiyullaahi muuse dadkiisii neef gowraca buu yidhi ayaa maaragtay ee muuqanayso laakiin waxaa la yidhaahdaa qisada waxa weeye maaragtay waid qataltum nafsan fadaara'tum taas aayaddaas dambe oo waid qataltum nafsan fadaara'tum oo labaiyo toddobaatanka aayaddaa raqamkeedu yahay iyo faqulna idribuuhudaas ayaa aayaddaas oo labaiyo toddobaatanka ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni mu'akhiratun fi tilaawati muqadimatun fi lmacnaa baa la yidhahdaa xagga tilaawada iyo akhrinta marka la akhrinayo way u dambaysaa laakiin xagga macnaha ayadaa ku horayso maxaa yeelay sababta neefka loo gowracayaba in neef lo-a la gowracaa waxa keenay waa sababkan qatligan baa keenay weeyaan marka xagga tilaawada iyo akhrinta ku dambaysaaye xagga macnaha way ku horaysaa marka qisadaa markaan marka hore soo ururina waxa weeye yacni markaan soo ururinaa waxa weeyaan reer bani israa'iil baa waxay iska dileen nin bay dileen ninkaas markay dileen qolo ayaa nin baa ay maaragtay qolaa dishay qoladiibaa waxay u sheegatay qolo kaleeta yidhahdeen idinkaa naga disheen ninkaan idinkaa naga disheen ayay ku yidhaahdeen markii ay arrintii dagaal gaartay in la diriro ay kuwaana yidhahdeen anagu ma dilin ayaa waxaa dhacday waxay yidhaahdeen maxaan u dirireynaa nabigeennii oo rasuulka ilaahay baa dhexdeenna jooge aan u tagno nabiyullaahi muuse aan u tagno aan weydiino inuu na kala saaro arrintii baa loo sheegay qoladan waxay dhaheen anagu ma aanan dilin qoladaanna waxay yidhahdeen ayagaa naga dilay taasaa marka la isku qabsaday markay arrintii isku celceliyeen ayuu marka allah nabiyullaahi muuse u waxyoodoo yidhi yacni muusow waxaa la yidhi amar reer bani israa'iil amar waxaa siisaa inay neef lo-a gowracaan mucjizaa laga dhigay waa shay mucjiza ah weeyaan oo nabiyullaahi muuse ilaahay uu siiyey tusinaysa allah subxaanahu watacaalana inuu shaygu doono adduunka uu ku noolayn karo awoodda uu leeyahay ixyaaulmowta inuu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala marka neefkaas gowraca markii la yidhiwa marka buuq badan ka kiciyeen waa arki doonaa buuqaas horta koo waa ku yidhaahdeen annaga qofkaan dhintay oo la dilay noo kala saaraan ku niriye maxay tahay neef gowraca neef la gowraca iyo ninkan oo aan dacwadiisu kuu soo jeedinay wax ka dhexeeya waa maxay bay dhaheen waan ugu jeesjeesaysaada sidaas waa marka yacni hadalkaasi sidaa u leeyihin nabiyullaahi muusena uu ku radinaayo neefkaasa oo sahlan hadda waxaa la amray neef un gowraca baa layidhi neefkiiba isku adkaynayaan marka isku adkeeyaanba allahna waa kusii adkeeyaan marka isku adkeeyaan waa lagu sii adkeeyaa ilaa markii dambe neefka ay heleen markay heleen neefkii baa la gowracay markii la gowracay nabiyullaahi muuse wuxuu amray qayb ka mida neefkaasi hilibkiisa ninkii meydka ahaa ha lagu dhufto ninkii meydka ahaa baa lagu dhuftay markii lagu dhuftayna allah waa nooleeyey subxaanahu watacaala markuu ninkii noolaaday yaa la weydiiyo la yidhi yaa ku dilay markaasuu yidhi hebel baa i dilay markiina waa dhintay ninkii ilaahay waa oofsaday leanna maqsadkii laga lahaa waa la gaaray wuu dhintay ninkii qisadaa marka saasay noogu sheegi waxay marka mufasiriintu leeyihiin badankeed markaa fiirisid waxaa horta marjica qisada faahfaahinteeda waa min kutubi bani israa'iil wax laga soo ururshay weeyaan israa'iiliyaadka wax laga soo ururiyey u badan yihiin israa'iiliyaadkana kulligii wada kakac lagama dhigine waxaa la yidhi yacni maaragtay laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum yacni hana beeninina hana rumayninina masaa-ishaan oo kale marka waxay ka sheegaan oo kaleeto oo laiska qaadan karaa inkastoy aada uga badbadiyaan aada bay uga badbadiyaan marka waxay leeyihiin sababka laba nin yacni maaragtay nin iyo in adeerkii ayaa jiray ninkaan la dilayo nin qaniga u ahaa xoolow lahaa awlaad iyo reer kale iyo wax kaloo dhaxlana ma jirin ilaa midkaa in adeerkiisa mooye in adeerkaa dad dhaxlaba ugu soo horreeyey marka in adeerkiiba marka wuxuu dharsaday waa faqir marka ninka in adeerkana in xoolo lama wuxuu leeyahay ninka muu ka dhinto ad xoolaha dhaxashiday ninki waa dhiman waayey markuu dhiman waayey marka adiga khaariji isagaa dilay saasay leeyihin kutubta tafaasiirtu saasay qorayaan markuu dilay ayuu inta qaaday buu qoyskiisii mooye ciddiisii mooye cid kaloo reer bani israiil ka mid a buu meydkii geeyey agtiisa subaxii markuu waaga baryey buu wuxuu la soo istaagay ninkii idinka iga disheen isagaana xalay dilay wuxuu yihi ninkaasaa disheen diyadiisaa idinka raba sidaas bay leeyihiin markaasuu maaragtay qisadaa nabiyullaahi muuse sidaas loola tegay qoladii ay inkirtay marka haddii yacni waagaas nabiyullaahi muuse mucjisadaasaa lagu nooleeyey la siiyey neefkaa marka sidaasaa maaragtay loogu dhuftay ilaahna waa nooleeyey subxaana watacaala laakiin annagoo kale muslimiinta hadday qisadaasoo kale dhacdo masalan tusaale ahaan oo qof intu qof dilo qolo kale ay ku nafsato annaga waxaana loo sameey waxa la yidhahdaa alqisaama qisaama la yidhahdaa baatan oo kutubta ay qoraan wa alqisaama la yidhahdaa yacni konton dhaarood oo qofkan aad dhaarsanaysaa adaa dhaaranayo diyadaadaad yeelanaysa inay dadkan kaa dileen baa konton dhaarood u dhaaranaysa marka annaga qaabkaasaa qisaamadaasaa nala siiyey aan ku maaragta leenahay laakiin qoladan mucjisadaas uu ilaahay ku kala saaray subxaana watacaala uma aayaddan waxay tusinaysaa allah inuu yacni awooddiisa ixyaaulmowta inuu leeyahy wuxuu doono nooleyn karo walidaalika suuratu lbaqara dhexdeeda waxaad ku arki doontaan shan jeer ayaad arkaysaan dad dhintay oo lasoo nooleynayo mid waa soo marnay yacni markii reer bani israa'iil ee saaciqada ay ku dhacday allah sooma soo nooleyn uma bacatnaakum min bacdi mowtikum lacallakum tashkuruun yacni markii munaajaadkii tageen ay dhaheen lan nu'mina laka xataa nara allaha jaara saaciqa ku dhacday waa la halaagay haddana ilaahay waa soo nooleeyey allah inuu dad adduunka dhinto uu soo nooleeyey taasaa ka mid a tii koobaad wey tan labaad waa middan oo ninkaan ay iska dileen reer bani israa'iil lasoo nooleynay tan saddexaad waxa weeye alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowti faqaala lahum allahu muutuu uma axyaahum dad inta mowt ayagoo ka cararaayo dhimasho ka cararaayo cararay magaaladoodii ka tegey oo ilaahay ou dilay haddana lasoo nooleeyey waa arki doonna insha allahu tacaala qisadaas afraad oon ku arki doonno waa ninkii inta qaryo baaba'day u yimid yidhi maaragtay war qaryadan see ilaahay u nooleynaya ow kaladii mara calaa qaryatin wahiya khaawiyatun calaa curuushiha yacni muxuu yidhi qaala annaa yuxyii haadihi llahu bacda mowtiha fa amaatahu llahu mi'ata caamin uma bacathahu oo isagii laftiisa haddana la dilay lala soo nooleeyey boqol sano markuu dhinsanaa kadib ou alla soo nooleeyey tan afraad waxa weeye nabiyullaahi ibraahim qaala rabbi arinii kayfa tuxyii lmowta qaala awalam tu'min qaala bala walaakin liyatma'inna qalbi qaala fakhud arbacatan min alطayri fasurhunna ilayka thuma ajcal calaa kuli jabali minhunna juz'a thuma adcuhunna yatiinaka sacya shimbirihii markuu intuu googooyey hilibkooda isku qasay afar buurad uu kala saaray shimbirihii ilaahay uu soo nooleeyey yacni afarta shantaasba allah inuu awood u leeyahay adduunka maadaama uu sidaa u nooleeyey aakhare inuu awoodi karo dadkaan oo dhan inuu soo nooleeyo aayaddaanna waa lagu khatimi doonaa waa arki doonaa insha allahu tacaala marka qisadu waa sidaas weeyaan wa id waqti ka sheekeeya reer bani israa'iilow qaala muusa nabiyullaahi muuse uu yidhi liqowmi dadkiisa uu ku yidhi ina allaha alla ya'murukum wuxuu idin farayaa an tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan neef lo ah inaad gowracdaan sac inaad gowracdaan qaaluu waxay yidhaahdeen atattakhidunaa huzwa kuwa lagu jeesjeesa miyaad naga yeelanaysaa waad ugu jeesjeesaysaa miyaa muuse qaala nabiyullaahi muuse wuxuu yidhi acuudu billaahi allan ka magangelaya an akuuna inaan ahaado min aljaahiliin dadka jaahiliinta inaan ka mid noqdo ayaan rabbi ka magangelaya qaalu idcu lanaa rabbaka yubayin lanaa maa hiya aayaddan hore waxay weydiinayaan da'deeda yacni waxaa la yidhi neef gowraca baa la yidhi baqara baa la yidhi waa la nakirayay soo ma jeedin idbaxuu baqarata marka ayi baqara hadday gowracaan neef un hadday iska soo qabtaan oo gowracaan waa u gudi lahayd walidaalika laakiin way isku adkeeyeen sida maaragtay ee maaragtay cabdullahi ibni cabbaas oo kale uu leeyahay low akhaduu adnaa baqaratan iktafuu biha walaakinahum shadaduu fashadada allahu calayhim way isku adkeeyeen neef keliyaa ka gudi lahaa way isku adkeeyeen allahna waa ku adkeeyey marka waxay dhahe qaaluu waxay yidhaahdeen udcu bari muusow lanaa annaga rabbaka rabbigaaga noo bari yubayin ha caddeeyo lanaa annaga ha noo caddeeyo maa hiya baqaradaasi waxay tahay yacni hadda waxa ay tahay ma ayna sheegin laakiin jawaabta nabiyullaahi muusa laga fahmaya waxay galbeed waa sinigeedii dadeedo wey meeqay jirtaa neefka neefka aan gooracayno waa meeqa jir yaan waa dibay iyagu raadsadeen Soomaajid diba naas gooracali markaasay dhayn meeqa jir wey neefka aan gooracayno nooshay qala markaas nabiyullaahi Muusa wuxuu yiri innahu Allah yaqulu wuxuu orani Allah wuxuu idin leeyahay innaha yaani maaragtay baqaradii iyo neefki neefki baqaratun waa neef maaragtay la oo socawaya taasoo la faaridun mid duq ah ahayn oo kabiirat sinni ah walaa dhikrun mid yarna aan ahayn weyan oo saqiiro oo yarna aan ahayn mana weyna mid yarna ma aha cawaanun mid dhexdhexaysata wey bayna dalika ay bayna dhaas bayna alfaaridi waldhikri mid dhexdhexaysata weyan cawaanun bayna dalika يعني وسط بين ذلك الإله أما النصف بين الكبيرة والصغيرة لبدو دعو دحيسة تيار إمد دوين بأو دحيسة سدى سالي الإله يعني هذا يعني عوان كأصلحان وحال إله وسط أما النصف بين إله وحد أرانيسة عوانة المرأة حوان تباة دحيستي إذا زادت على 30 بين إله حوان تباة صد سند بأفته وحال إله عوانة المرأة تعوينة سالي الإله ويدح دحيستي يعني dabar nimadii iyo dhalinyaranimadiina way ka tagtay dadi weynadna ma aynan gaarin meel dhexay joogtaa sidaas oo kale weeyaan marka awaanun awaanun mid dhexdhexaysata way bayna dalika yaraanta iyo weyninka dhexdooda mid dhexdhexaysata way mana yara mana weyna mid da weyna ma aha mid da yarna ma aha ee fafcalu samaaya ma tu'maruna waxa la idin farayo allah wuxuu idin farayo la imaado bal su'aashan badan iska daaya hadii marka ay inta raadiyaan neef dhexdhexaada ay qalaan oo la ah oo ka gudi lahayd waxbay ahaan lahayd may reer bani israel ee tacallut sabab lugiya qanay cinaad adiyaash ayay macruuf ku yihiin qaaluu haddana waxay yidhaahdeen udcu bari muuse lana annaga rabbaka rabbigaaga noo bari yubayinha cadeeye lana annaga noo cadeeye maa lownuha midabkeedu waa maxay yacni midabkay leedahay yacni ma guduud ba ma cadaan ba ma madow ba waxa loo dirsanin bay ayagana haddana weydiisteen noo sheeg bay dhahay midabkeedu wuxuu u yahay qaala markaasu allah nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi innahu allah yaquulu wuxuu oranayaa uu idin leeyahay innahaa baqaradii sici baqaratun baqaro oo saca weeyaan taasoo safraa-u midabkan asfarka la yidhaahdo waay asfar waxaa la yidhahdaa midkan yellowga la yidhahdo ama jaallaha la yidhahdo weyaan midabkaas ayaa loo jeedaa safraa sidaasaa la yidhahdaa marka asufratu lmacruufa yaa loo jeedaa culimmada qaar dhahayo aswad ku fasiraayo xasanu basri soo guuriyaan waa radiyaan culimmada wax badan leanna asfar lama yidhaahdo leanna wuxuu leeyahay midabka madowga ah qofka ma farax geliyo sidaa arki doontaan marka safraa-u waa middaan asfarka ahe yacni maaragtay yellowga ah weeyaan jaallada ah weeyaan faaqicun mid uu saafi yahay weeye lownuhaa midabkeedana uu saafi yahay weeyaan faaqicun يعني لونها فقع لونها بعد أرني إذا خلصت صفرته صفر لماذا ماذا كان أصفر كمركو أبو إفيو أي اللي يرى هذا سعيد بن جبير قالوا حولي صافية لونها بولية ماذا كان صافية لون مركيتان ماذا كان صافية هي بلوجي هذا ولذلك وحال إذا هذا فقوع الفقوع وحيدهان يعني وحيكو شيئا أشد ما يكون من الصفرة وأنصفه sufrada midabka la yidhahda midka ugu maaragtay ugu nadiifka badan oo aad ugu sufta yacni maaragtay asfarnimadiis aad u muuqato kaasaa loo jeedaa weeye faaqicun ou saafi yahay lownuha midabkeeda asfarnimada uu maaragtay yahay yacni soomaaliga asfar waxa lagu yidhaahdo yacni maxay dhahaan boorboorna ma ahan waxdaas camal mise yacni ya asfar maxaa loo yaqaanaa buura waa la yidhahda waa wax saasoo kale dhahan midab noocaas oo kala weeyan boorboor camal yani wasaas weya kaasoo tasuru naadiriina midabkaasoo tasuru farax geliso annaadiriina dadka fiirinayo dadka eegayaa fiirinaya ee ku farxaan yacni midab aad kuu soo jiidanayo weeyaan kaasay leedahay yacni waa lagu sii adkaysa uma jeedin hal midab baa loo yeelo owel mid madow hadduu gowraco mid cas gowraco mid isku dhex darsa midabba hadduu gowraco way lahaayeen laakiin hadda asfar oo weliba faaqica laga rabaa saafi ahoo aanan qarsoonayn marka intaas ogaadeenoo loo sheegay bay haddana waxay yidhahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa noo bari rabbaka rabbigaaga noo bari muuse يبين ها عبدي لنا أنجا ما هي بقرض وحي تهنو عبدي ما حي أجي إذا مركا جواب النبي الله موسى لقى فهمية وحويان وحي أجي إذا ما هي ذا دور الرماد بي كولنستي هرت مت شقي سمي ملغو شقي مثل غما شقين وقدر تلبات وحيليهين مد ماركتي محال إذا بر ملاذا هاي مثل مدك كذا كليجي وح برا برا برا ملاذا هاي مثل ومدك كان كليجي يعني وح أيضا ملاذا هاي وحيا بس لا سكلا بيدينا ما هي بيد الناس يقول حيتا قال مركز يعني وحي لهن ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي مركز علا الرعيان وحيدهن إن البقرة يعني الرؤبي تشابهت واسكو أكاتي علينا عمك اسكو أكاتي درسنتي وكلا سالوا ويني وحيتا نوشك يعني ما كلا قران كرنه ما كلا نوعي تهي بممتش قيسا برما إلا ذهي سيدان مياء وحبيدهن وإنا أنبنا إن شاء الله الله دو دونه لأوه تدون كو حنوني وحل الدوران هاي الناس كاسوان هل الدورنا وان كو حنوني دورنا يعني ما رتب الناشي وحويه قال النبي الله موسى وحويري إنه الله يقول وحقرني إنها بقرة نافكي بقرة صعوي لا ذلول مثل الليلي آمحين مذللة للحرث يعني ما رتب يعني مذللة بالعمل لا مذللة بالعمل مت شقل قول ليلي معها أو لغو شقي استماع تاس اكتيبا لفكرة ليري تاس تثير الأرض للك قده وبيرها لغو قده معه مت للك لغو قده بيرها لغو شقي سيه معها ويا لأن بيرها ولغو قده ومارتي اللغة ولغو قده ويا ولا تسقي الحرث ولا تسقي مت ماركتي ورابسنا معها الحرث بيرها ورابسه بيرهن لغمة ورابية أو بيه لغمة كيانا لغمة وحيه تاسوك مسلمة مت صحيحة هو وحيه عن الحينوي يعني مسلمة اللوجة ذا لا عيب فيها صحيحة لا عيب فيها وحيه إلى الحين أن انجل لا شية فيها لا شية برنا فيها أيضا دحل ذا كمسوغناني وح بر أهو كسوغنا لما أركو يعني سلا سولية لا شية فيها وح كسوغن أو بر أهنا مرحا جسد كذي افتين كذي واسدي صف مدرك أصفر كأحابي ليه ذهي وحكو السجن مجرى وياه لا شيء فيها انت يعني انتك في عن نفس ذات حقيقة كينية مد ماركتي عن وينين عن يرين مدرك يسو أصفر ياه مد عن بيرا لغو شقين مد عن عمل بلغو قبلين نلك عن وقدين مارك بيرا لغو ورابين يعني وح عيبو إلا ذهي أنجرين برنا اسم كسجنين وبر برا إذا بعد عاملنا أنا اللحين ويش حجية مركزة انت سلاهي ويش حجية سبحانه وتعالى مركي هل كان مريسو عرمتك وأفكاتي أيو حيلاذين قالوا وحيلاذين الآن حد ارتامبا جئت لثمت بالحق حقي بذثمت يعني الآن بيّنت لنا الحقيقة حتى الحقيقة دي نوع عطيسي قهر حقيقة دي نوع عطان حتى نوع عطاهي بيّلاذين وين راديان ناف كواسو هلا إسرائيلية فربضاني ماشا كشيغا ناف كاس ويل يربع اسكالها أو آذيه أو مارتي دي سوق واحد واحد هذه مارتي معنى لهين وإسرائيليات تربضا أي مارتي تحق ليانو ويل كيبا مركب دل بيتو هذه كدنتو هو يلي مبارر وحنجريو ويل كسو بارر هو يضع وقعها أي مارتي واحد تري آبها با ودي مارتي ويل وسوق وحق لدورك وكبسو تيكينتيو ويشيبو الراديو دون الرادي دورك سوكو كورتيو ويشيبو الراديو ويشيبو داريه وأسو أرضيه ويشي أسقع وضح الله وحبه دول دلاني إسرائيلية دليلة وحاسو دول مركز اعتبار ملك وكسو علينا وحقي ما إليه ملك وقدمين وحي إليه ملك بانتوي مدويلك ووحو كيري يعني ما ركتي ناف كان هايبي منه هو يدا قده إلا هو يمي وحي سن الله أقل عن المأيبين إيه موسى إيمان دونه تد إسدري أيوه إيمان دونه مركز مقار كيسو الذهب على قاسم دونه إلا الناس ما عارك إلا مهل كروا كاس كليا حيو إليه مركز مقار كيسو الذهب على سيساس إليه على كل حال وحك جربوا وحسك إسرائيلية وشاك أوية مركز قالوا الآن جئت بالحق حداد حقي لك مليت حقي تري حدان هل فذبحوها نافكي لأضاء حاوي قورعين وما كادوا يفعلون وما كادوا من أي ننسجن يفعلون إني فلا وما كادوا يفعلون مفسرين تمعاني بدن يكون شيئا لكن هل معنى عبد الله بن عباس وكوبا سيريو أي أنكسوا قادرين وحوي وما كادوا ألا يفعلون وما كادوا ذو معنى ذو حوي كادوا وحي سجن يفعلوا ألا يفعلوا إنينا سمينين بين السجين ويا إنينا سمينين أي السجين مركزوني ولم يكن ذلك الذي أرادوا إني جورعان ما إنا دونين لأنهم أرادوا ألا يذبحوا إني جورعين بين دون واحد نبي الله موسى أورينا يا وحب مرة منيح وقى إيمانا يا إني الناس جورعان مرة لي لكن قدر كيبا كحب بطيو والله وارثي إن الجورة عاشدها سائلة أبو خصبوية وما كادوا يفعلون يعني كادوا ألا يفعلوا وحي السجن إن إنن سمينين أي السجن معناها سأدي سنين ناوية وإذ قتلتم مرك هذا الكآيد مؤخرة أحيد حق تلاوة لفظ معناها لكبر الرئيسوات وإذ وقت كشاكية عسوس الربن إسرائيل قتلتم آدشين نفسا نف آدشين هذا النف مبالي نن ميا ناد ميا وحيتا لمشي لكن آيات الضماء قوغانينا واننوي محاير الضمير كان تذكيرون دونا فقل نضربوه بالله دونا واننوي وحي دلين وإذ وقت كشاكي قتلتم آدشين نفسا نف آدشين مركا آدشين فدارحتم آدسكو عزعليسين يعني اختلفتم وتنازعتم ألوجينا فدارحتم آدسكو خلافتين اسكر الردين قاركين قاركا كالكر لي محاير فعلك أصل كيسة إذ فدارأتم تان وحوها تدارأتم أي فعلك تدارأتموها مركزة للتخفيفية تعدي أو تدارأتم وكبل لا بني بدال لو بدلي مركزة دال كي لبدا دال دال كهرال الرابي لبني دال الأسكوة إبقام القاعدة الصرفية واتقانان إذا اجتمع حرفان بتجاري الثاني بعد فاء الكلمة أدغم أحدهما في الآخر بشرط التسكين الأول والتحريك الثاني الإرادة لماذا هذه مركز الاسكوش ذي حرف رابر لغو ماذا واقع كره خمسة الوصل اللي ينلوسه الجيتي ادارات مالين مركز فعلي حق اللي قلسه قريفاء العطل قاهي فادارات مركز الاسي يعني كنت من أصل كنت داراتهم ويا تداراتهم درعيا على صلحان وحال هذا وأدفعوا اسكوع العلنت الى دفعيا اسكوع الرابدة إذن كادشين ما يعني مدلين ساسو كان هذا الكاس اللي وجينا فداراتهم اسكوع طرطورتين وقاسين كاركة كاركة فيها نفسي تحديد دلكي في قتلها أنا قادل إذن كادل الناس كتور تورتين والله ألي مخرج عليه صو ساري وي ما شيب صو ساري كنت مع تحيدين تكتمونك وقريه وحي أذكرين إيسان ربي ما صو ساري ناس كبير لقو رعاي لنا مركزا فقلنا وحانري اضربوه ناس كان اضربوا نفته ميتي وحاك نفتان ببعضها ناس كاركي كل نفته بعض الناس يمر في سكوك بصلان وآد حجابه أها مجربكه أها ما يعجب الذنب كبوه ماشوا قدام بيسو ما يسانه أها ما يعربكه أها ما يعني وح لا طائلة تحتها وح فائدهه كجرو هذه ما أنت يعني الله بعضه كعذره هذا وح نفعي أو نوجر لها إنه جرب يهي إنه درد يهي يعني درد بنت أو يهي هذه وح نفعي فائدة نوجر إلى الله ما شيء لها لكن لو مشي بعض يا ليرا مغير بعض يا اودينينا ساسنا اودي سدا فيها فقلنا اضربوه فقلنا وحانري اضربوه كل فتميتي ببعضها بقرري نافكي لو اها قاركيس جلكيسا ما حيلكيس قيب كامله كل فتا مركاس كل فتين فضربوه فاحياه الله حدث كاسا ماشي كجرو مركي اي كل فتين با الله سو نوليي مركاسو حدلي او وخي لا ربا او شيغ مقصود كيسي ويان كذلك أي مثل ذلك الإحياء نولين تنكاس أنصار نولين أي أوكله أيه يحيي الله الله نوليا الموتى كود امتنع إله ساس أسوى نولين ما لنت قيامها ما لنت قيامها تكد امتنع ساس أسوى نوليا ويريكم الله إذن تسي آياته آيريس إذن تسي لعلكم أحد من ومعجزاتكم معجزة قف بنتي أو لسكوك إسني إنه إله انتصر نولي عندي دي شيء أو شيء هذا ما يشيس أو ربك أقصد ومعجزة وآيات إلهي مارت معجزاتي سكملة علامات ستصنع مارت إنه واحد يعي أو خالق يعي أو محي الموتى أو يحي الله واحد انتصر نولي علامات تصنع يسوي ويريكم الله إذا انتصر آياته على موين كيسي إله نمليسي معبود نمليسي تصنع يسي أي رب إذا انتصر لعلكم أحد من أنت تعقلون هناك جركة ثم قصد قلوبكم ثم انت هدبدين قصد وي انجكت وي قل شيء قلوبكم قلبي قلبي ياشي وي قل للرب الإسرائيل ذاتي من بعد ذلك مواثيق ذات اما من بعد ذلك الإحياء نولي انت ميت كالإلينس ونولي اجه دون دبدين بخلبي نقل لك مكاسد اوامرتي نبي وضم بأدير يساوي فهي مركة قلوبتيني كالحجارتي بحانتو كالإلمتا سوف تقع أوقا لليه بقلبيين أوقا لليه أو أشد وأشد أوضى بمعنى الواو كدقة وأشد من أذيك بذنوي قسوة حق أذيك أيه كأذيك بذنتها لك حانت قلبي جناب كبح كأذيك بقى حق قلبي جناب كأذيك محير بقى شلالة الصالينة وحيالا مثلا وكريج العسينية هذا لتصيني وإن من الحجارة لك حانتي وحا كمدة لما لك حانبا كمدة بقح باكاميرا يتفجر او كسوى برقضه منه حقي سأل انهار وبياركو ايكي ماذا الى كبقه مركاسي بقح نحدي سبيه كسوى بادان يسكسوا عدان الى ودياش اي بوحيان بادركيسا بقح الكاس باكاميرا وان منها بقحانتي وحاكاميرا لما بقح باكاميرا يشققوا دل دلاء عيو يعني اسف كي يتشققوا بها مركاسا يشققوا يعني مارتي تاري اشين كما لسكو ادغان لسبح قليل لما بقح باكم إذا يشققوا دلدلاع يباكم إذا ومركوا دلدلاعه فيخرج أكسر بحمينه حديثا الماء فيه أكسر بحان بقح سوحوي ومركي مثلا يعني وحن لي إلى هذا مارتي بالقرير أما فولكانوين كوحن لي إلى هذا يقرح يذا مركي بقح ناشا وقرحه بلكان وحكسر بحي ماشي وفديه بيه أما هبدرين أما يسدرين بيه كإيماني ماشي بقح كقرحي أو كلاته أو كدلدلاعي مركزه كلا بيها تكسر بحية أما هالسعلين أما يسعلين وإن منها بحانت وحكمدة لما بجح بكمدة يهبط صاف وبنيه من خشية الله عبسي إلهي دركين نصر بحية بكمدة حيل الله القرآن كنا وشيبي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بحانت هذه القرآن كأنه أنه لكسه تجيه لقد تجيه لها بحانت إلهي خشوع درتيز أي لابد الدلاء على نير الله خشوع صيني مركا سلاس رب لي من خشية الله الله عسيري سدرتي أي الله صحوبنا يا بحان الله صحوبنا يسا كمدا وما الله الله معها بغافل عليه المانسان عما تعملون وتهديد وحق سمعين إنسان رب وأبيعي وإنكو حسابيني سلاس اللوج يداوي مركا يعني سببت قلبي وذا لقل لي أيضا نوم الشيقين لكن القرآن كما لكله ربنا وشيق في سورة المائدة فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية قلبي هذا مركز مدقل لنبو إلهي كدق سبحانه وتعالى ما دام بلنتي أي بريين وانا لنعمل قلبي هذا نوال قلجيه الله سبحانه وتعالى